بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهو آخر باب في القسم الأول، الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات، وشرفه به من الخصائص والكرامات. معلوم أن المعجزة تأتي على يد مدعي النبوة على سبيل التحدي، ده تعريف المعجزة. المعجزة وهو الأمر الخارق للعادة، أمر خارق للعادة لا يستطيعه البشر المعتاد، يأتي على يد من يقول أنه نبي وعلى جهة التحدي، هذه تسمى معجزة. فإن جاءت قبل ظهوره تسمى إرهاص، إن جاءت قبل ظهوره تسمى إرهاص، زي الإرهاصات التي حدثت قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم من تصدع إيوان كسرى، من جفاف بحيرة ساوة، دي كانت تسمى إرهاصات، أو من كلام الحجر له قال إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي في الجاهلية إني أعرفه الآن، هذه تسمى إرهاصات، وهي أمور أيضا معجزة، ولكنها لم تأتي على يديه حين قال أنه نبي، تسمى إرهاص. أما عندما يقول أنه نبي، وكل نبي عندما يبلغ الناس أنه نبي يصدقه الله بمعجزة تكون على جهة التحدي، أي يتحدى بها. أما إن جاءت عفوا لا على جهة التحدي، أمام مصدقيه، فتسمى آية وليست معجزة، آية، كأن ينبع الماء من بين أصابعه الشريفة فيشرب منه الجيش الذي يؤمن به، فتسمى آية من الآيات، وهي أيضا من المعجزات، ولكنها أمر خارق للعادة، لكن ظهر لا على جهة التحدي، على جهة الإكرام للمؤمنين به ليزدادوا إيمانا. وإذا جاءت هذه الآية أو الكرامة على يدي تابع النبي تسمى كرامة، ولكن الفرق بين الكرامة والمعجزة أنها تأتي عفوية، المعجزة تكون بالتحدي، لكن الكرامة للولي تأتي على جهة عفوية، يعني يفاجأ بها، يفاجئه الله بها، لا يستطيع أن يتحدى بها. وهذا هو الفرق بين الولي والنبي في خرق العادة، أن الله يخرق العادة للولي أيضا لصدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تأتي على يد الولي لا على جهة التحدي، ولكن تأتي بغتة، تأتيه بغتة غير متوقع لها، وبالتالي تكون كل كرامة لولي معجزة للنبي الذي تبعه، كل كرامة للولي دليل صدق النبي الذي تبعه، لو لم يكن النبي الذي تبعه صادقا ما جاءت الكرامة، وبالتالي كل كرامات الأولياء في أمة النبي إلى يوم القيامة ما زالت معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم مستمرة حتى بعد وفاته، وبالتالي المعجزات الحسية لنبينا لا تنقضي إلى يوم القيامة، لأن كلما صدق الأولياء في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وارتقوا في مقام ولايتهم خرق الله لهم العوائد على أيديهم، لا على جهة التحدي بل على جهة التثبيت وعلى جهة الإشهار لهم حتى يتأسى بهم الناس ويسيرون خلفهم. فإذا جاءت الآية التي هي على خارقة للعادة على يد مدعي النبوة الكذاب تأتي على خلاف مراده وتكون تسمى إهانة. يأتي بعض الكذابين مدعي النبوة فيسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تفل في بئر مرة فصارت حلوة بتفلة فيه، فيريد أن يدفل هو في بئر حلوة فتصير البئر مرة على خلاف مراده، فهذه أيضا أمر خارق للعادة، لأن تفلة رجل لا تجعل بئرا مرا، ده شيء عجيب، لكنه على خلاف المراد، فكأن الله يريد أن يهينه فتأتي على خلاف العادة. يمسح على يد طفل مثلا لا يبصر بإحدى عينيه فيعمى تماما، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين أعمى فبرئت، فهو يقول للناس أنه نبي فيأتون إليه بصبي مثلا عنده إحدى عينيه لا يبصر بها فيمسح عليها فيفقد البصر في عينه الأخرى فيصير أعمى بالكلية. هذه أيضا إهانة، لأن مسحة اليد على العين العادية لا تطفئ قوة الإبصار، فتأتي أيضا هي أمر خارق للعادة لكن على خلاف المراد فتكون على يد الكذابين، على يد الكذابين إهانة فيسموها إهانة. وقد يكون الأمر الخارق للعادة على يد رجل غير مشهور بالصلاح من المؤمنين ولكن غير مشهور بالصلاح، فهذه تسمى معونة. يعني ممكن واحد زيي وزيك ماشيين كده ووقفنا في موقف من مواقف ربك سبحانه وتعالى يخرق لهم العادة، وهم مش مشهورين بالصلاح، عادي أو بيصلي زي بقية الناس، مش مشهور بالاجتهاد في العبادة، يعني ما بلغش درجة الولاية، لكن ربك سبحانه وتعالى يخرق لهم العوائد، زي الثلاثة اللي دخلوا الغار وجت الصخرة سدت الباب كويس، فكل واحد توسل بصالح عملي، ما كانوش أولياء، ده كانوا ناس عاديين بس كل واحد فيهم عمل صالح كده، فقالوا يلا نتوسل لربنا بصالح عملي، فتتزحزح الصخرة الكبيرة بمجرد دعاء واحد فيهم، وبعدين تتزحزح أكتر بالدعاء التاني، تتزحزح، ده أمر برضو خارق للعادة، يحركها كده غير محرك، يعني بغير واسطة إلا الله مباشرة بغير سبب إلا الكلام، فده أمر خارق للعادة. على يد من غير مشهور بالصلاح يبقى كأنها برضو أمر خارق للعادة، لكن لما جاءت على يد غير مشهور بالصلاح يسموها معونة. معونة يبقى الأمر الخارق للعادة ليه أسماء كتيرة، يسمى إرهاص إن كان قبل بعثة نبي، ويسمى معجزة إن كان على جهة التحدي على يد النبي، ويسمى كرامة إن كان على يد تابع النبي الصادق في اتباعه المجتهد فيه، تبقى على يد الولي يسموها كرامة، وإن كانت على يد النبي غير قصد بغير قصد وبغير تحدي تسمى آية. وعلشان كده يقول لك من آيات نبوة نبينا مثلا تكسير الطعام وتسبيح الطعام في كفه وتسبيح الحصى، لأن كل ده حدث أمام إيه؟ أمام المسلمين، لم يحدث أمام الكفار، فتسمى آية من آيات نبوته. وإن كانت على يد غير مشهور بالصلاح ولكنه من المؤمنين تسمى معونة، وإن كانت على يد مدعي النبوة الكذاب على غير مراده فتسمى إهانة. واضح؟ سهلة؟ احنا الوقت هنتكلم بقى في باب معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لان معجزات نبينا اكثر الانبياء معجزات هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. فالنهاردة هيتكلم في مقدمة حتى يدخل من خلال هذه المقدمة الى فصول كثيرة في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، مبتدئا بها بعد المقدمة بمعجزة القرآن اللي هي وجوه الإعجاز في القرآن، كيف أن القرآن هو معجزة، معجزة من وجوه عديدة وليس من وجه واحد، فسوف يتكلم على إعجاز القرآن بعد هذه المقدمة التي قد تحتاج إلى درسين قبل أن ندخل في إعجاز القرآن. يقول القاضي أبو الفضل عياض اللي هو المصنف: حسب المتأمل، يعني يكفي المتأمل اللي هو بينظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الكتاب ده كتاب الشفاء ده هو ما عملوش علشان يخلي الكفار يصدقوا بنبوة نبيين، ده عمله للمسلمين عشان يزداد حبهم في نبيين، هدفه من الكتاب كده. فهو لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته، يعني ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر كالزنادقة وزي العلمانيين وبعض الصحفيين وبعض الإعلاميين اللي بيجلسوا يعني هم أسماءهم مسلمين وبيتكلموا كلام يناقض إسلام اسمهم زنادق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولا عمل الكتاب ده لدول ولا عمله لدول. وعلشان كده بيقول إيه، فنحتاج إلى نصب البراهين عليها، يعني هو مش محتاج يدي لك براهين كتير وإثبات على إن الحاجات دي وقعت، وتحصين حوزتها يعني جانبها حتى لا يتوصل المطاعن أو الطاعن في بعض الروايات إليها، ونذكر شروط المعجز. وعشان كده مش هيذكر شروط المعجز، وهو إيه اللي هو النبي الذي تأتي المعجزة على يده، والتحدي اللي هو طلب المعارضة، زي ما قريش كده قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني لن نؤمن لك حتى إلا إذا شققت القمر نصفين، يقوم يشاور له بإيديه كده يتشق نصفين، جاءت على جهة التحدي. شوف انت ازاي، فدي يبقى معجزة. وحده وفساد، يعني ما جاش علشان يقول لك شروط المعجز اللي هو شروط النبي ايه هو، ولا التحدي اللي هو طلب المعارضة. وحده ايه هو حد التحدي، وفساد قول من ابطل نسخ الشرائع، ولم يصنف هذا الكتاب عشان يفسد قول من ابطل نسخ الشرائع اللي هم اليهود. اليهود قالوا ان ما فيش نسخ في الشرائع، وعندهم النسخ عندهم محال لأنه يستلزم البداء على الله عند اليهود كده. يعني إيه يستلزم البداء؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كيف يرسل نبيا ويعطيه شرعا ثم بعد ذلك يغيره، فهذا التغيير يستلزم عندهم أنه ظهر لله مصلحة فاقتضت التغيير وكانت خفية عليه، وهذا محال في حق الله، وبالتالي يبقى ما يغيرش الشرع. فهمت ازاي؟ فلما مشوا على هذا المنطق الفلسفي انكروا نبوة سيدنا عيسى وانكروا نبوة سيدنا محمد، لان نبوة سيدنا عيسى جاءت ناسخة لبعض التوراة وجاءت باحكام جديدة، وعندهم النسخ محال لانه يستلزم البداء فانكروا نبوة سيدنا عيسى، وجاءت نبوة سيدنا محمد فنسخت التوراة والانجيل وجاءت بشرع جديد فانكروا نبوته ايضا لانه يستلزم عندهم البداء، البداء اللي هو انها بدأ ظهور مصلحة جديدة للإله كانت خفية عليه فاستلزمت تغيير الشرع، فعندهم ده محال. فهمت ازاي؟ احنا بقى نقول لهم ايه اهل السنة، نقول لهم لا، استلزام تغيير الشرع لتغير حال المشرع له لا لتغير الإله او لظهور مصلحة كانت خفية عليه، بل المرسل إليهم يتغير أحوالهم، فتغير أحوال المرسل إليهم يستلزم تغير الشرائع. أما الدين فواحد، الدين واحد، العقائد كلها واحدة، هو في كل الشرائع وكل الأديان هو لا إله إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في كل الشرائع الصدق مطلوب والكذب خيانة وأداء الأمانة والإخلاص لله عز وجل والنصح للناس، كل الحاجات دي والتوكل على الله والثقة بالله والرضا بقضاء الله، كل دي دين واحد، كل الأنبياء بنفس الدين ده، لكن حصل لي كم ركعة وحصل لي ازاي، بركوع ولا بوضوء ولا من غير وضوء، وقبل الغروب ولا بعد الغروب، حصوم امتى وصوم ازاي، التكاليف الزيادة دي اسمها الشرائع تتغير بتغير أحوال المكلف لا بتغير أحوال المكلف، فالله لا تتغير أحواله ولا يطرأ عليه، ولكن تتغير أحوال المكلف نفسه اللي هو الإنسان، وبالتالي تتغير الشرائع لتغير المرسل إليهم لا لتغير المرسل سبحانه، فالله لا يتغير. فهمت المسألة؟ وعلشان كده أهل السنة ردوا على اليهود اللي هم قالوا إن النسخ محال عقلا لأنه يستلزم البداء على الله لأنه يقتضي ظهور مصلحة كانت خفية عليه فاقتضت التغيير، نقول لا، اقتضاء المصلحة لم تكن خافية عليه، اقتضاء المصلحة لتغير حال المكلف لا المكلف. فهمت بقى المسألة؟ لتغير حال المكلف لا المكلف. وعشان كده وبيقول لك انا ما صنفتش الكتاب ده للرد لا على الزنادقه ولا على اليهود اللي قالوا بالبداء ولا على الطاعن في نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم، علشان ابتدي اقول له ايه حد المعجز وايه حد المعجزه وايه تعريف المعجزه وايه تعريف الارهاص. انا ما عملتش الكتاب ده كده اصلا، ده انا عامل الكتاب ده للمسلمين عشان يزداد معرفتهم بنبيهم ويزدادوا حبا فيه. فده هدف تصنيف الكتاب. كل دي برضو مقدمه. وفساد قول من ابطل نسخ الشرائع ورده، ما ألفش الكتاب للرد عليهم، بل ألفناه. طب ألفه ليه؟ لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته، اللي هم احنا الحمد لله ان احنا منسوبين اليهم، ليكون تأكيدا في محبتهم له ومنماتا لأعمالهم وزيادة في أعمالهم. المنما يعني ايه؟ زيادة من النماء يعني. وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونيتنا أن نثبت في هذا الباب، يعني قصدنا في هذا الباب أن نثبت أمهات معجزاته، يعني مش كل معجزاته، ده احنا هناخد المعجزات المشهورة بس، ده احنا مش عايزين نستقصي كل معجزات النبي، ده احنا هناخد المعجزات المشهورة الكبيرة لكن هنفصلها ونبين وجوه الإعجاز فيها. أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته، يعني ما كان على وجه التحدي، ومشاهير آياته، يعني ما كان على وجه الإكرام. يبقى فهمت الفرق بين الآية والمعجزة؟ فالمعجزات ما كان على وجه التحدي أمام الكفار، ومشاهير آياته يعني ما كان على وجه الإكرام والكرامة أمام أتباعه، لتدل على عظيم قدره عند ربه. وأتينا منها بالمحقق والصحيح، يعني ما رضاش كمان يجيب لك الاخبار الضعيفه ولا الموضوع، لا هو تحرى. وهو القاضي عياض ده كان محدث مشهور وكان عالم في الحديث، يجي لك كل شويه اطفال في الحديث ما يعرفوش حاجه سفهاء، يراجع كلام القاضي عياض يقول لك احاديثه ضعيف، وهو لم يبلغ ذره في علمه، كان راجل محدث له اسانيد كثيره، ويجي يراجع يقول لك ضعيف ضعيف ضعيف. ايه بس انت اصلا لا تصلح انك تبقى طالب علم عنده، مش تبتدي تصحح عليه. وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد، وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، يعني بلغ القطع يعني حد العلم القطعي. وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة، وأضف لها كمان الحاجات غير الحاجات اللي وصلت له هو بأسانيده المتصلة، أضف إليها بعض المعلومات عن بعض المعجزات المكتوبة في مشاهير الكتب للأئمة السابقين. وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله، لم ينتر في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشك في صحة نبوته وصدق دعوته. وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به، يعني في كثير من المسلمين أسلموا في عصر النبي دون أن يروا معجزة واحدة، بمجرد بس أن شاف أخلاق النبي، حلم النبي، وجه النبي، تصرفات النبي، حلم النبي، عفو النبي صلى الله عليه وسلم، كرم النبي، مجرد أن يشوف الحاجات دي بس مش محتاج بقى معجزة، هو مجرد أن يتعامل يعرف أنه هو نبي. وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه، زي سيدنا أبو بكر، يعني هو طلب معجزة؟ ستنا خديجة طلبت معجزة لما عرض عليها الإسلام؟ كتير ما طلبش المعجزة، لأنهم عارفينه أولا أنه هو صادق أمين، فمستحيل أنه يبقى صادق أمين في الجاهلية وبعدين بعد كده يكذب على رب. فروينا عن الترمذي، يعني عن سنن الترمذي، وابن قانع، عبد البقي بن قانع الحافظ المشهور من حفاظ الحديث، وغيرهما بأسانيدهم، أن عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود الكبار، وكان فطن وعنده ذكاء وكان عنده فراسة، أن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، يعني راح بس إيه يشوف النبي يبص عليه، ما طلبش معجزة ولا حاجة. فلما استبنت وجهه أول ما نظرت إلى وجهه واتضح لي وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يبقى مجرد سمت النبي في حد ذاته كان في حد ذاته دليل صدقه. كويس، ده عند كثير من المسلمين لم يطلبوا، وعند كثير ممن أسلم لم يطلب معجزة. هذا حدثنا به يعني بهذا الإسناد الحديث السابق، جايب لك إسناد الحديث بعد ما ذكر الحديث، علشان كان هو جايب الحديث محتاجه في مسلسل المقدمة فمش عايز يقطعه بالإسناد، فجاب الحديث وبعدين بيجاب لك الإسناد بعدي. حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله اللي اسمه ابن سكرة، قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون عن أبي يعلى البغدادي اللي يسموه مشهور ابن زوج الحرة، اسمه المشهور كده ساعات يقول لك ابن زوج الحرة، عن أبي علي السنجي عن ابن محبوب اللي هو المعروف بالمحبوب راوي سنن الترمذي، عن الترمذي اللي هو إيه أبو عيسى ثورة الترمذي. حدثنا محمد بن بشار اللي هو شيخ الإمام الترمذي، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر اللي هو غندر وابن أبي عدي البصري ويحيى بن سعيد اللي هو فروخ ابن فروخ عن عوف بن أبي جميل الأعرابي، لأنه كان ساكن في درب الأعراب فسموه الأعرابي، هو ما كانش أعرابي أعرابي، كان ساكن في درب الأعراب فسموه الأعراب. عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة، ده كان قاضي البصرة، زرارة بن أوفى ده كان قاضي البصرة، وبعدين بيصلي العشاء فالرجل بيقول إيه في الآية فإذا نقر في الناقور فشهق ومات داخل الصلاة من شدة هيبة وقع الآية على قلبه. ده إيه ابن أبي أوفى، زرارة بن أبي ابن أوفى. عن عبد الله بن سلام، ده اللي بيروي عن مين؟ عن عبد الله بن سلام هذا الحديث. وعن أبي رمسة التيمي بيقول برضو، هيجيب لك أمثلة أن عبد الله بن سلام ما طلبش معجزة، مجرد رأى سمت النبي أسلم. وأبي رمسة التيمي بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي فأريته، يعني الناس شاوروا لي قالوا هو ده النبي، أريته يعني حد شاور لي قال له هو بقى شايف اللي قاعد هناك ده هو ده النبي، فأريته فلما رأيته قلت هذا نبي الله لما شهد عليه من أنوار النبوة. يبقى ما طلبش، أول ما شاوروا له عليه قال آه هو ده بقى اللي وجه النبي، صحيح هو ده نبي الله. يبقى في كثير من الناس لم يطلبوا المعجزة، وعشان كده الرسول نفسه كان يقول للصحابة إيه كيف تكفرون وأنا فيكم، أنتوا هتكفروا إزاي وأنتوا شايفيني كده قدامكم بتكلم معكم واتحرك معكم واكل معكم وشايفين الايات تنزل عليا تترى، فازاي تكفروا؟ ده شيء عجيب انكم تكفروا. وروى مسلم، الامام مسلم برضو روى وغيره، ان ضمادا لما وفد عليه، ده ضماد بن ثعلبه بن ازد من ازد شنوءه، وكان صديق النبي في الجاهليه قبل الاسلام، كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وضماد كان مشهور انه بيرقي من الجن، اللي يبقى عنده مس جن وبتاع كان مشهور يرقي، وكان عنده رقى كثيرة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر أمره قالوا ده به مس من الجن كفار قريش في أول مبعثه، فضماد راح لأنه صديق للنبي، قال له والله أنا لو أنت عندك مس أنا مستعد أرقيك، وأنا ناس كتير خفت على أيدي تقلقش أنا جي أنا أرقيك وتخف من اللي أنت فيه. كويس، ده ضماد رايح يعرض على النبي هذا، أن ضمادا لما وفد عليه، ده في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أنه يرقيه، يعني النبي قال له إيه؟ أن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أم ضماد اتعجب وقال له إيه؟ قاعد إيه الكلام ده؟ قاعد والله لقد سمعت كلام الكهان، ده كلام عجيب، قعد تاني، فعدها له تاني، عدها له تالت، قال له أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد بلغنا قاموس البحر، يعني قال قاموس البحر ده مثل عند العرب، يعني كأنها سمعها كل كائن حي وأنها قد تحيي كل كائن حي، ده كلام ما فيش أحلى من كده. بقى ده يبقى واحد مسه جن اللي يقول الكلام المرتب ده، هات يدك أبايعك، وكان سبب إسلامه سماعه هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول قال إيه، أن الحمد لله بدأ بالجملة الاسمية أن الحمد لله. شوف الجملة الاسمية، ما هو الفاتحة بدايتها ايه؟ مش بدايتها نحمد الله، نحمد الله، مش كده؟ بدأت الحمد لله رب العالمين بالجملة الاسمية كده، لأن الجملة الاسمية تقتضي الدوام والثبات وعدم ارتباطها بالزمان. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه محمود قبل خلق الزمان والمكان وقبل خلق الخلق، فبدأ بالجملة الاسمية لأنه كان محمودا حتى قبل خلق من يخلقه من يحمده، فبدأ بالاسمية. إنما الجملة الفعلية مرتبطة بزمان، ما هو الفعل إما ماضي أو حاضر أو مستقبل، واخد بالك؟ مش كده برضو؟ ماضي اللي هو الفعل الماضي حمد، وحاضر اللي هو المضارع، وكذا المستقبل في الأمر أحمد الله، يعني في المستقبل، يعني مرتبطة بزمان. الجملة الفعلية مرتبطة بزمان، والزمان مخلوق، مش كده برضو؟ الزمان مخلوق، كان الله ولم يكن شيئا معه. فالنبي بدأ بالجملة الإسمية حيث بين أن الله قديم قبل خلق الزمان وقبل خلق الخلق، فقال أن الحمد لله. وبعدين بعد كده بعد ما خلق الخلق نحمده، بقى جاب بقى تاني الجملة الفعلية بقى، الحمد لله قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق صار الخلق يحمدونه فنحن على رأس من يحمده. فبدأ بعدها بالجملة الفعلية بقى، والفعلية المضارعة، المضارعة التي تدل على الاستمرار وعلى الحال مع الاستمرار، مش كويس؟ دي البلاغة النبي في خطابه ربه، أن الحمد لله نحمده. وحمد الله يتطلب أن الإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعم يعني تجل عن الوصف، فتجد أن الحمد أقل، يعني قولك الحمد أقل من النعم التي غمرك بها، وأن الله يستوجب منك حمدا على كل حمد، فكيف تحمده على نعمه الأولى؟ فأنت محتاج أن تستعين به وحتى يقويك أن تحمده، فإذا وكلك لضعفك لا تستطيع أن تحمده. ولذا قال نحمده ونستعينه، أي نستعينه على كمال حمده، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ونستعينه زي بالضبط ترتيب الفتحة، أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين على على العبادة، يعني برضو لا حول، كأنه ماشي بترتيب الفتحة صلى الله عليه وسلم. من يهده الله فلا مضل له، كأنه بيطلب الهداية من الله زي ترتيب الفتحة، اهدنا الصراط المستقيم، كأنه هو بيفسر لك الفتحة بس إيه بسرعة كده صلى الله عليه وسلم. من يهدي الله فلا مضل له، إشارة إلى طلب الهداية. ومن يضلل فلا هادي له، إشارة إلى التبري من حال الضالين والمغضوب عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله اللي هي شعار التوحيد، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ونفسه صلى الله عليه وسلم. فبمجرد هذه الكلمات بس ومعانيها وترتيبها، مش معقول واحد يكون مسه جن أو عنده جنون يقول بالترتيب ده ويقول باللباقة دي ويقول بالفخامة دي، فعرف على طول ان هو في كمال العقل وفي كمال رجاحة العقل، وان الكلام ده كله اشاعات عليه حقدا عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له هات يدك ابايعك، ما قالش بقى ايه اديني معجزة. وقال جامع بن شداد، ده روى البيهقي عنه، كان رجل منا يقال له طارق، طارق المحاربي صحابي، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. طارق ده قبل ما يسلم كان تاجر بيروح على المدينة، بيتاجر يبيع جمال في سوق المدينة. فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال هل معكم شيء تبيعونه؟ النبي بيسأله بيقول له أنتم معكم حاجة بتبيعوها؟ قلنا هذا البعير، يعني الجمل ده. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا وسقا من تمر، والوسق بالتمر حاجة بتاع 60 صاع، يعني حوالي 165 كيلو تقريبا. فقالوا له ان ده حنبيع الجمل ده بكذا كذا وسق من تمر. فالنبي راح واخد خطامه وراح واخده ماشي، فاخذ بخطامه وسار الى المدينة. فبعد ما مشي كده وسابهم قالوا لبعضهم فقلنا بعنا من رجل لا ندري من هو. هو احنا بعنا الواحد ما نعرفوش ولا خدنا منه حاجة؟ قلنا له كده كلمة ولا ادانا حاجة بتاعه وجر البضاعة ومشي. طب هيقبضنا بيه؟ واخد بالك؟ فاستعجبوا يعني. فقلنا بعنا من رجل لا ندري من هو ومعنا ضعينة. وكان معاهم ضعينة يعني امرأة في القوم معاهم مسافرة معهم. ضعينة يعني امرأة مسافرة. فقالت، فأول ما قالوا كده قالت لهم أنا ضامنة، أنا ضامنة لثمن البعير، رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس، يعني وجهه ده لا يغدر، لا يخيس بكم. يعني هي عرفت اهي انه لا يغدر، وانه هو من انوار نبوته، انه هو مضمون لوحده. يعني عرفت انه ده مش رجل عادي. لا يخيس بكم. فاصبحنا، فجاء رجل بتمر فقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليكم، يامركم ان تاكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا، وفعلا صبح الصبح عليهم بصوا لقوا رسول رسول الله جاي لهم بحمولة التمر وخدوا الثمر. وفي خبر الجولندي، وده رواه ابن إسحاق في سيرته، الجولندي اللي هو من الجلادة اللي هو القوي بلغة البحرين، بلغة عمان البحرين عندهم يسموا الأمير بتاعهم الجولندي يعني القوي، منها الجلادة، يقول لك فلان جلد يعني قوي. وفي خبر الجولندي ملك عمان اللي هي عمان البحرين غير عمان الأردن، في عمان بحرين وفي عمان الأردن، لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه إلى الإسلام، جات له رسالة إن الرسول بيدعوه للإسلام، قال الجولندي هل طلب بقى معجزة؟ قال إيه بقى؟ قال والله لقد دلني على هذا النبي الأمي، يعني دلني على صدقه، أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، لما يغلب يعني ينتصر لا يطغى، لأن عادة الملوك لما يغلبوا ينتصروا يطغوا على الناس ويبقوا ديكتاتوريين، لكن النبي لا، يعني أخلاقه هي اللي دلته، وأنه يغلب يعني ينتصر فلا يبطر يعني لا يطغى، ويغلب فلا يتجر يعني لا يفزع ولا يجزع، رضا بالله على كل حال، يعني حاله الرضا، إذا انتصر لا لا لا يطغى على الناس، وإذا انتصر عليه لا يفزع ولا يتجر، يرضى بقضاء الله، لأنه يعلم تلك الأيام نداولها بين الناس، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. يعني عرف انه نبي من اخلاقه، ما احتاجش معجزه. عشان كده بيقول لك اللي يعرف سيره النبي مش محتاج يشوف معجزات، اللي يعرف سيره النبي مش محتاج اي معجزه عشان يسلم ويؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم. وقال نفطويه تتنطق بالطريقتين، وقال نفطويه في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إن ده مثله الله لنبيه، يعني زيت نبوته، يعني كأن النبوة مثلها بالزيت، وأن نبوته أنوارها تكاد تضيء بدون ما تحتاج إنها نار تشعللها أكتر، اللي هي نار المعجزة يعني، يعني هو واضح مش محتاج حاجة توضحها، هو أوضح من أن إيه يخفى. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نار التحدي، اللي هي نار التحدي. ولو لم تمسسه نار، اللي هو قال عليها زيتونة لا شرقية ولا غربية، اللي هي الزيتونة اللي هي النبوة، نبوته يعني مثلها بالزيتونة، ومثل المشكاة لقلب النبي، لصدر النبي، والزجاجة اللي هي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والأنوار التي فيها اللي هي أنوار نبوته، ولا شرقية ولا غربية يعني لا هي يهودية ولا مسيحية، يعني ما تملش لأي طرف من الأطراف، دي حاجة جديدة، شرع جديد، واخد، لا يميل لأي طرف، واخد بالك؟ وده أحد تفسير الآية، على أي حال الآية لها تفسيرات كثيرة. وقال نفطوي في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا. كما قال ابن رواحة اللي هو أحد شعراء الصحابة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. ده سيدنا عبد الله بن رواحة قال كده، بيقول لو لم تكن فيه، أي في هذا النبي، آيات مبينة على صدقه لكان منظره ينبيك بالخبر. وقد آن أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة، هيتكلم بقى على معنى النبوة ومعنى الوحي ومعنى الرسالة الأول، معاني الكلمات دي، وبعده في معجزة القرآن وما فيه من برهان ودلالة. الفصل الأول: اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء. يعني ربنا قادر أنه ما يخلقش وسائط خالص، كان يخلق خلقه كده يعرفوه من غير ما يحتاجوا حد يعرفه، زي الملائكة. هو الملائكة ربنا بعت لهم رسل ليهم، ما هم مخلوقين كده مفطورين على معرفة الله عز وجل وعلى عبادة الله، مش محتاجين حد يفقههم ولا يعلمهم ولا ينورهم ولا يفهمهم. يبقى ربنا قادر أنه يخلق الخلق على هذه المعلومات الفطرية التي لا تحتاج إلى واسطة خالص من رسول أو وحي أو تعليم أو معلم أو غير ذلك، كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء. وفي بعض الأنبياء حدث ذلك، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة. يبقى ممكن ربنا يخلق الخلق ويعلمهم بلا واسطة، وممكن يعلمهم بالوسائط. كويس، الوسائط اللي هي الوسائل، يعني اللي هي الأسباب. وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة، يعني بواسطة ملك وبواسطة نبي، مش كده برضو، أو رسول أو ولي، تبلغهم كلامه، وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، ما ربنا بيرسل سيدنا جبريل للأنبياء عشان يعلموا، هذه واسطة الملكية، وبعدين يرسل الأنبياء بشر للبشر، يبقى في واسطة ملكية واسطة بشرية. إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا مانع لهذا من دليل العقل، يعني غير مستحيل. الكلام ده بيرد على البراهمة، لأن بعض البراهمة وهي طوائف أنكرت وجوب إرسال الرسل، وقالوا إن ربنا مش محتاج يرسل رسل. ليه يرسل رسل؟ هو ربنا يخلق الخلق يعرفوه خلاص، هو ربنا مش ما يقدرش يعلم الخلق من غير ما يبعت لهم وسائط، هو ربنا محتاج واسطة؟ قالوا كده. قالوا ربنا محتاج واسطة؟ قالنا لا مش محتاج واسطة. قال يبقى مش محتاج رسل، فكفروا بالرسل. يعني جابوا مقدمة صحيحة واستنتجوا منها بعد كده نتيجة تكفر. فهمت ازاي؟ ادي المشكلة. يسأل الواحد يقول له ربنا محتاج واسطة يا ابني؟ يقول له لا ما عايز الله، ربنا يحتاج واسطة، ربنا على كل شيء قدير. يقول له خلاص يبقى محتاج يبعت رسل يعني علشان يعلم الناس، ما هو يعلمهم على طول، فيروح مكفره بعد لحظة. خدت بالك؟ فاحذر هذا. فهو بيرد على البراهمة بيقول له من ربنا قادر ان يخلق كده، وخلق الملائكة ده نموذج اهو يعرف من غير وسائط، وخلق البشر نموذج يعرف بالوسائط، وخلق من البشر نموذج متوسط بين اللي يعرف بالواسطة اللي من جنسه وبين اللي يعرف بالواسطة اللي مش من جنسه، اللي هو الأنبياء يعرف بواسطة الملك عشان يدي لك جميع الاحتمالات. ربك يريد ان يبين لك ان كل الاحتمالات واردة، والفعال من خلال هذه الاحتمالات كلها هو الله. فهمت المسألة بقى؟ ولا مانع لهذا من دليل العقل. يبقى بيرد على البراهمة الذين قالوا أن هذا محال عقلي، لأنه يستلزم أن الله غير قادر على أن يخلق المعرفة في قلوب العباد بلا واسطة، فيبقى ده محال عقل، فيبقى مستحيل. فهمت ازاي؟ فبيرد على البراهمة يقول لك لا ده مش مستحيل عقل، ده ممكن عقل، أن ربنا يخلق خلق يحتاج حد يعلمه، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. حكاية سهلة. وإذا جاز هذا، والعجيب ان احنا عايشين في الوسائط دي واحنا مش واخدين بالنا. طب ما ربنا خلق الحياة على الوسائط. هو انت بتخلق ابنك؟ بتخلق ابنك؟ طب بتروح ليه تتجوز؟ لان ما تعرفش تجيب ابن الا لما تتجوز، والجواز ده عبارة عن واسطة لظهور الابن، وانت ما بتخلقش ابن. يبقى انت بتتعامل مع الله بالوسائط كلها، ولا هتقعد كده تقول يا رب اخلق لي ابن اخلق لي ابن اخلق لي ابن وانت ما اتجوزتش؟ والله لو قعدت كده ليوم القيامة مش هيخلق لك ابن. لكن لو رحت خدت الوسطة اللي ربنا خلقها، خلاص بعد 9 شهور تلاقي بيوقوق وتمشي الامور، وانت ما خلقتش حاجة، ده ربه اللي خلق. فهمت ازاي؟ يبقى ربك بيتعامل معاك بالوسائط ليل نهار. تيجي وبراها ما تقوله محال عقلي، اذا كنا احنا عايشين في الواقع بالوسائط. فهمت ازاي؟ طيب هو انت الطعام هو اللي بينميك ويكبرك؟ طب هما اللي بتاكل، لانه ربنا جعله واسطة وسببا للنمو ولبقاء المعيشة. سبب بس، سبب عادي، لكن اللي بيبقي المعيشة عليك هو الله، واللي بيشبعك هو الله، واللي بينمي جسدك هو الله. ده انا حتى ايه بنتي كانت قد كده، اللي هي قد كده وكانت عندها 3 سنين، ووديها لدكتور سنان بيعمل لها درسها، فمش عايزه تفتح بقها، فبيقول لها افتحي يا ايه بقك علشان اصلح لك درسك عشان تاكلي وتكبري. قالت له يا دكتور اللي بيكبر ربنا. عندها 3 سنين، يعني بالفطره كل الناس عارفه كده. طب بناكل ليه بقى واحنا طول النهار قاعدين ناكل؟ علشان ربنا جعل ان الطعام والشراب سبب عادي لبقاء الحياة، ولكن اللي بيبقي الحياة الله. يبقى ربك بيتعامل معاك ليل نهار بالوسائط، وتيجي في الاخر يا براهمة تقوله ربنا مش محتاج الوسائط؟ تبقى وانطجي. لولا الواسطة لذهب الموصوت، لولا الواسطة لذهب الموصوت. يعني لولا واسطة ابوة ابينا ادم كنت ظهرت انت؟ لابد ربك يخلق آدم وبعدين يخلق حواء وبعدين يقعدوا يتولدوا عشان تيجي، وربك هو اللي خلق الوسائط دي كلها عشان تيجي. فلولا هذه الوسائط ما كنتش جيت وقعدت قدامي، ولا أنا كنت جيت وقعدت قدامك، ولا كانت استمرت الحياة. يبقى ربك في الواقع بيتعامل معنا بالوسائط، فازاي تنكرها يا مدعي العقل والفلسفة؟ فهمت ازاي؟ إذا كان ليل نهار ربك بيعاملك بالوسائط. أنت لما بتعطش بتروح تجيب ترشي مية ترشي، ولا بتجيب مية تشرب؟ طب اللي بيروي مين، المية ولا ربك؟ طب ليه بتاخد المية؟ لأنها واسطة الري، سبب للري. يبقى ربك بيتعامل معك بالوسائط، زي ما بيتعامل معك بالوسائط في المادة يتعامل معك بالوسائط في عالم الأمر وفي عالم المعرفة. فيقوم يرسل لك ناس ويبعت لك ناس أكثر معرفة منك يعرفوك. فهمت ازاي؟ يبقى الوسائط دي دي دي شيء واقع، واللي بينكر الواقع يبقى في عقله خبل. وعشان كده ردوا على البراهمة قالوا انتوا عندكم خبل، ازاي بقى محال عقلي وانتوا عايشين في الوسائط للنار يا مخبولين؟ فهمت ازاي؟ يبقى هما بيردوا عليهم، بس طبعا هما ايه، ما شتموهمش زي ما شتمتهم انا، لان الجراحين لسانهم شويه طويل، طبيعتهم كده، واخد بالك؟ معلش يعني جراح لازم لسانه يجرح زي ما ايده بتجرح ساعات كده، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. فبيقول لك ولا مانع لهذا من دليل العقل. يبقى بيرد على البراهمة، ودي طائفة كبيرة ظهرت وخدت مناقشات كتيرة في كتب الفلسفة. وإذا جاز هذا ولم يستحل، وإذا جاز أن يبقى في وسائط ولم يستحل عقلا، لأن في الواقع الواقع كده. وجاءت الرسل بما دل على صدقهم، وجاءت الرسل بالمعجزة على سبيل التحدي التي تدل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به، لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقه فيما يقوله، وهذا كاف. يعني المعجزة دي لما بتيجي على يد النبي معناها إيه؟ معناها ربك بيكلمك وبيقول لك على لسان هذا النبي بواسطة هذا النبي صدق عبدي بأمارة كذا، بأمارة كذا. شفت الأمارة؟ انت لما تيجي تقول لي مثلا ايه، ابويا بيقول لك اديني العباية بتاعته. طب وانا اي واحد يقول لي اديني العباية بتاع ابويا اروح داخل اجيبها لك من الدولاب تاخدها؟ طب ممكن حرامي. فهمت؟ او ما اقول لك بأمارة ايه. فهمت؟ يقول لي مثلا بأمارة انه حاططها في الدرفة اللي على اليمين في الرف الفوقاني من الدولاب، وانا عارف انك عمرك ما جيت بيتنا، هم الاقي كلامك فيه صدق، ومستحيل انك انت تعرف الغيب الا لو حد عرفه لك. عروف اول ما تقول لي الاماره دي اروح طالع اجيب لك العبايه مديها لك، مصدقك على طول. اهي المعجزه كده على يد النبي زي كده. طيب النبي بيقول انا مبلغ عن ربي، طب ايه الاماره؟ هو كل واحد يقول انا مبلغ عن ربي اقول له خلاص امنا بالله وانت نبي؟ يقوم يروح عامل لك المعجزه التي لا يستطيعها احد. يقوم كان المعجزه بتقول لك ايه؟ بيقول لك الاماره دي بقى يا عبدي اللي عملتها على يد مدعي النبوه ده دليل انه بقول لك صدق وامشي وراه. فهمت ازاي؟ ادي معنى المعجزه، ادي معنى المعجزه بايه لما تتحول الى الفاظ وكلام. الكفار قالوا نبينا شق لنا القمر. حد يعرف شق القمر بايده كده؟ طب لما يشق القمر بايده كده ولا يستطيع مخلوق انه يشق القمر، دليل ان ربنا شق له القمر، لان البشر ما يعرفش يشق القمر، وده قدامي بشر. فلما يشاور بايده كده ويشق القمر يبقى اللي شق القمر مش ايده، ده ربك اللي شق. يبقى لما ربنا طاوع حركه يده فشق القمر بمطاوعه يده دليل انه مصدقه، كانه بيقول لك صدق عبدي بامارتي كذا. فهمت معنى المعجزه بقى؟ ادي معنى المعجزه. يبقى ربك ما سابكش ايه كل من هب ودب يقول لك انا نبي وتمشي وراه، لا، ده ايد انبياءه بالمعجزه كاماره بينك وبينهم لتصدقه باماره كذا. امرتك ايه؟ انك نبي. يقول لك المعجزه، طب وريني المعجزه. يروح عامل لك المعجزه. سيدنا موسى راح رمى العصا بقت تعبان، جاب له صحراء تعابين كتيره قدامه، راح اتوكل كل التعابين. الله، دي معجزه كبيره، يطلع ايده يلاقيها منوره. فهمت ازاي؟ يضرب البحر يقسمه فرقتين والميه طبيعتها انها تقابل بعضها، لا يخلي الميه واقفه زي الجبل. حاجه غريبه دي، معجزات كلها معجزات دليل صدقه. فهمت ازاي؟ قائم مقام، يبقى المعجزه قائم مقام قول الله صدق عبدي فاطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقه فيما يقوله، وهذا كاف والتطويل فيه خارج عن الغرض. فالبراهمة يقول لك مستحيل يبقى فيه ملائكة، مستحيل يبقى فيه وسائط، مش محتاجين أنبياء. طب تعملوا إيه في الأنبياء اللي وقعوا في التاريخ وظهروا وكانت على يدهم المعجزات؟ تقولوا عليهم يدهم إذا كان ظهر. سيدنا عيسى كان يحيي الموت، سيدنا موسى عمل كده، سيدنا سليمان شوف عمل إيه، سيدنا رسول الله شوف عمل إيه. تقولوا يا براهمة إذا كان الواقع بيقول كده، الواقع بيقول ان في انبياء ظهرت وربنا اجرى على ايديهم المعجزات اللي هي دليل اماره صدقهم، فازاي تقولوا ان ربنا مستحيل انه يبعث رسل؟ لانه هذا يدل على عجزه ان يخلق الخلق عارفين وغير محتاجين للوسائط. ازاي تقولوا الكلام ده وهو مخالف للواقع؟ فهمت في الكلام بتاعه؟ وهذا كاف والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن اراد تتبعه وجده مستوفا في مصنفات ائمتنا رحمهم الله. فالنبوة، طب اما تيجي ترد عليه لما يقول لك ربنا محتاج الواسطة تقوم تقول له ايه؟ تقول له ربنا مش محتاج الواسطة، انا اللي محتاج الواسطة، المخلوق هو اللي محتاج الواسطة لضعفه ان يتحمل ان يتلقى من ربه مباشرة، لضعف المخلوق عن تحمله ان يتلقى من الله مباشرة احتاج الوسائط. فهمت ازاي بقى؟ يبقى اللي محتاج الوسائط انت لضعفك. فهمت ازاي بقى؟ لكن ربك مش محتاج الوسائط، لان لما خلقك في صورة ضعيفة، لان انظر الى تجلي الله للجبل مجرد بعض التجلي للجبل، والجبل في ظاهره اقوى منك، اقوى منك يا انسان، جعله دكة وخر موسى صاعقا، فكيف كان يتجلى عليك بالمعارف دون وسائط وانت انسان قال عنك الله وخلق الانسان ضعيفا؟ كيف تتحمل؟ انت لا تتحمل ان ترى الجن وهي مخلوقات مثلك، فكيف تتحمل أن تتلقى من الذي خلق الجن؟ أنت لا تتحمل أن ترى الملائكة، فكيف تتحمل أن تأخذ ممن خلق الملائكة مباشرة؟ يبقى المحتاج للواسطة هو أنت يا مخلوق، أما الله لا يحتاج لواسطة. فشفت بقى المسألة إزاي هما بيلبسوا الأمر؟ يقول لك هو ربنا محتاج لواسطة؟ لا، مش محتاج لواسطة، ربنا على كل شيء قدير، لا يحتاج شيء، قائم بكل شيء وكل شيء قائم به. واخد بقى؟ كل شيء سوى الله قائم بالله، وهو قائم بكل شيء، مستغن عن كل شيء. اللي محتاج الواسطه هي الاشياء، هي المخلوقات الضعيفه، هي اللي محتاجه الوسائط. فهمت المساله بقى؟ يبقى اما يجي يقول لك كده هو ربنا محتاج واسطه، لما تيجي تروح لوالي علشان مثلا تقول له ايه ادعي لي ببركه الوالي، يقول لك هو ربنا محتاج وسيطه؟ انت، انا اللي محتاج وسيطه، انا اللي ضعيف ومحتاج وسيطه، لضعف عبادتي، لضعفي في سلوكي الى الله، لحجابي بمعاصية وشهواتي، فانا محتاج واحد ارقى مني، اوصل مني الى الله، يوصلني الى الله، خذ بيدي الى الله. ما كانوا بيروحوا للنبي يقولوا كده، يقولوا يا رسول الله خذ بيدي الى الله، زي واحد اعمى يقول لك خذ بايدي عديني الطريق. فهمت ازاي؟ خذ بايدي عديني الطريق، هذه المساله. فانت لضعفك تحتاج لواسطه توصلك الى ربك، لانك لا تستطيع ان تاخذ من الله مباشره، لانك لا تستطيع ان تاخذ حتى من بعض وسائط الله، فكيف تنكر الوسائط اصلا؟ ده انت لا تستطيع ان تاخذ من الملك، ده انت لو ظهر لك سيدنا جبريل هتعيش مجنون في الدنيا، مش هتروح بيتك تاني. فهمت ازاي؟ ده مخلوق. يبقى ربنا يخلق لك واسطه تانيه من جنسك بشر، يتحمل رؤيه الملك اللي هو النبي، وبعدين ياخذ من الملك ويوصل لك. فهمت ازاي؟ زي عارف انت الـ الـ الـ الحاجه اللي لما يبقى جهاز والتيار الكهرباء قوي قوي والجهاز ده ضعيف، تقوم تعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه، محول، ولا حاجه ترانس، بس حاجه كده، تقوم تحط ده في الكوبس عنده استعداد انه يتحمل التيار القوي، وبعدين يدخل التيار القوي فيه يحوله الى تيار ضعيف، تروح انت مدخل التيار الضعيف في الجهاز الضعيف، يقوم ده يستمد طاقته من التيار القوي بس بواسطه. فهمت ازاي؟ نفس الحكايه، النبي بياخد علمه من الملك، وبعدين انت تاخد علمك من النبي. فهمت ازاي؟ لان النبي بشر، انت تقدر تتعامل مع البشر، لكن مش كل بشر يعرف يتعامل مع النبي، مع الملك. فهم يخلق لك بشر يتعاملوا مع الملك، اللي هم الانبياء والرسل، يتعاملوا مع الملائكه والملائكة العام. يبقى الوسائط موجوده، المحتاج للوسائط هو المخلوق لا الخالق. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. امال مين اللي بعيد؟ انت يا مخلوق، انت اللي بعيد بحجابك. فهمت ازاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا سالك عبادي عني فقل هم قريب. هم قريب ولا قال اني قريب؟ قال هو القريب، لكن انت اللي بعيد. فازاي يستدل من الايه دي ان هو قريب، المخلوق قريب؟ ازاي؟ شفت بقى بيلعبوا في مخ الناس ازاي لعبه؟ ربك بيقول اني قريب، يصف نفسه بالقرب، فازاي انت تصف العبد بالقرب؟ العبد محجوب، محجوب بمعاصيه وبشهواته وبحجابه وبغفلته وبجهله بربه. فهمت ازاي؟ يبقى المحجوب، يبقى المحجوب ده محتاج مين؟ محتاج يسأل اللي مش محجوب عشان يعرف ان ربه قريب. فاذا سألك ايها النبي عبادي عني فقل لهم، يعني كأنه بيبين الواسطة. يبقى ربنا بيبين الواسطة جوه الآية، يعني مش هيعرفوا اني قريب الا بواسطتك انت. فإذا سألوك والتجأوا إليك علموا أني قريب. فهمت إزاي؟ لكن بغير سؤالك وبغير واسطتك فهم بعداء، لأن بعدهم بسبب معاصيهم وشهواتهم وضعفهم البشري وعدم قدرتهم على الاتصال بالملأ الأعلى. فهمت بقى الآية؟ يستدلوا بها على غير واقعها، يقول لك تيجي تقول له أنا هروح لأزور النبي عشان ربنا يقبل دعائي، يقول لك يا أخي ما ربنا قريب يا أخي. طب ما هو ربنا قريب، أنا اللي بعيد يا أخي. طب والناس اللي كانت بتهاجر للنبي من اخر الدنيا وتروح له دول بيروحوا له ليه؟ عشان ياخد بيدهم لربنا. طب ما هو ربنا قريب في كل حته، لان لابد ان هو يصل الى من يوصله، لان ربنا خلق الوسائط، انت لا تستطيع ان تصل لوحدك. فهمت؟ لابد لك ان من هاد يهديك الطريق. فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في مصنفات أئمتنا رحمهم الله. فالنبوة، يعني إيه النبوة بقى في لغة من همز؟ ساعات يقول لك النبوءة، النبوءة، النبي، دي قراءة نافع، قراءة نافع كده، يا أيها النبي، واخد بالك؟ ففي لغة من همز، يعني حط فيها الهمزة، مأخوذة من النبأ، يبقى النبي جاية من النبأ، والنبأ جاي من الإنباء، من الإنباء بالغيب، يعني مش كده برضو؟ من النبأ وهو الخبر، وقد لا يهمز. وساعات يقول لك النبوة وتبقى برضو جاية من الإنباء لكن من غير همز تسهيلا، يسهل الهمزة، وقد لا يهمز على هذا التأويل أيضا تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه فيكون نبيا منبأ، يبقى نبيا منبأ من الله بنبوته، كويس؟ فعيل بمعنى مفعول، يعني منبأ بمعنى منبوء، فعيل بمعنى نبي، فعيل بمعنى مفعول، أو يكون مخبرا هو نفسه يخبر غيره، بقى بعد ما يخبر من الله يخبر غيره، أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل، يبقى يا إما منبئ وإما منبأ، منبأ من الله ومنبئ عن الله، فهمت إزاي؟ ويكون عند من لم يهمز. طب النبوة بقى عند من لم يهمز جاية من نبأ، نبأ يعني ارتفع، مش كده برضو؟ نبأ يعني ارتفع، يعني كأنه مرتفع الشأن على سائر الخلق لقربه من الله، لقدرته على الاتصال بالملأ الأعلى، فصار مرتفع الشأن كويس بنبوته. وعند ويكون عند من لم يهمزه من النبوة، وهو ما ارتفع من الأرض، معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه، ومنيفة يعني عالية من أنافة، واخداك يعني ارتفع. فالوصفان في حقه مؤتلفان، يبقى الوصفان في حق النبي إما من الإنباء وإما من النبوة اللي هو الارتفاع، فهو ينبئ بالغيب مرتفع الشأن، فالمعنيين واضحين، واخبا مؤتلفان يعني يؤدوا إلى معنى واحد. وأما الرسول، يبقى عرفت معنى النبي والنبوة، طيب معنى الرسول، وأما الرسول فهو المرسل، ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، يعني رسول بمعنى مرسل، يعني فعول بمعنى مفعل، ما تجيش فعول بمعنى مفعل إلا في النادر زي رسول بمعنى مرسل، فهمت إزاي؟ وإرساله أمر الله له بالإبلاغ، يبقى معنى إرساله إيه؟ إن ربنا أمره بالإبلاغ إلى من أرسله إليه، واشتقاقه من التتابع اللي هو الإرسال يعني التتابع، يقول لك إيه؟ الإرسال هيجي لكم على الموجة الفلانية، إرسال بتاع الراديو أو التلفزيون، يعني يتتابع الموجات على الموجة دي بحيث لما تلقطها تبان لك الصورة أو الصوت، يعني لتتابع الإرسال، فالإرسال جاي من التتابع، فهمت إزاي؟ واشتقاقه من التتابع اللي هو التوالي والتكرار. ومنه قولهم جاء الناس أرسالا، أرسالا يعني متتابعين، إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ، يبقى كأن الرسول من كلمة رسول معناه أنه يكرر البلاغ، مش يقوله مرة واحدة، ده يفضل يقوله كتير، يكرره كتير زي الإرسال كده لا ينقطع. أو ألزمت الأمة اتباعه فرقة بعد فرقة، يعني أو معناه أن الأمة نفسها ألزمت أنها تتبع فرقة بعد فرقة وجيل بعد جيل، يعني أرسالا بعد أرسال، جماعات بعد جماعات. واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى واحد، يعني بمعنى أو بمعنيين، هل في فرق بين نبي ورسول، ولا النبي هو الرسول والرسول هو النبي، الاثنين بمعنى واحد، اختلفوا على مذاهب. فقيل أول مذهب هما سواء، النبي والرسول حاجة واحدة، وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وقال أرسلنا في الأول، أرسلنا من رسول ولا نبي، يبقى النبي مرسل والرسول مرسل، يبقى الاثنين زي بعض، مش كده برضو؟ فاستدلوا من الآية دي على إن الاثنين حاجة واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وقال لك أرسلنا، يبقى النبي مرسل والرسول مرسل، يبقى الاثنين من جهة الإرسال حاجة واحدة، كويس؟ ده أول مذهب. فقد أثبتت لهما الإرسال معا، يعني أثبتت الآية لهما للنبي والرسول الإرسال معا. قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، ده المذهب الأول. وقيل ده المذهب الثاني بقى، هما مفترقان من وجه، يعني في فرق بينهم من وجه، إذ قد اجتمع في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة، أو الرفعة، رفعة القدر لمعرفة ذلك وحوز درجتها. وافترق في زيادة الرسالة للرسول، يعني الرسول جاي برسالة والنبي في النبوة لكن ما جاش برسالة، فهمت؟ تابع لرسالة سابقة، هم عايزين يقولوا كده في المذهب التاني، فهمت ازاي؟ وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا. وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، قال لك الآية نفسها اللي انت بتقول ما أرسلنا من رسول ولا نبي، طب هو ربنا ليه عطفها؟ العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. طب ما كان يقول وما أرسلنا من رسول وخلاص، أو ما أرسلنا من نبي وخلاص، ليه يقول رسول ولا نبي؟ دليل ان في مغايرة، فقال له العطف يقتضي المغايرة، فهمت ازاي؟ ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ، ومعروف ان القرآن كلامه بليغ، فهيكرر بلا ضرورة؟ لا، يبقى ضروري فيه فرق. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد، وقد ذهب بعضهم المذهب الثالث بقى، المذهب الثالث إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، يعني اللي جاب شرع جديد يسموه رسول، ومن لم يأتي به نبي غير رسول، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. يعني سيدنا داود جاب شرع جديد، ما جاش بشرع جديد، ده مشي على التوراة. سيدنا سليمان جاب شرع جديد، مش بشرع جديد، مشي على التوراة، يبقى ده نبي مش رسول، فهمت ازاي؟ ما جاش على المذهب الأخير ده، فهمت ازاي؟ لكن سيدنا موسى جاء بشرع جديد بالتوراة، سيدنا عيسى جاء بشرع جديد الإنجيل، سيدنا محمد جاء بشرع جديد وهو القرآن. الزبور دعوات، أذكار، أوراد، أوراد. لا، وأتينا داود زبورا، يعني ذكرا، ذكر كتير يذكر. إلى أن الرسول، المذهب الأخير قال من جاء بشرع مبتدأ ومن لم يأتي به نبي غير رسول، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. يعني قالوا أن النبي برضو مأمور بالإبلاغ والإنذار بس على شرع قبله، والرسول يأتي بشرع جديد، كويس؟ وليس كل نبي رسولا، والصحيح والذي عليه الجماع الغفير، يعني الجمع الغفير من جماهير العلماء، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وأول الرسل آدم، أول الرسل مين؟ سيدنا آدم من حيث الظهور، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه اللي رواه الإمام أحمد في مسنده أن الأنبياء 124,000 نبي، الأنبياء 124,000 نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال منهم 3 عرب، منهم 4 عرب، صالح وهود وشعيب ونبيكم، في الحديث كده. يبقى 4 من الأنبياء عرب بس، واخد بالك؟ وهم 124,000 نبي ورسول، 4 منهم بس عرب، خدت بالك؟ أولهم سيدنا آدم، وبعدين جاء بعديه سيدنا شيث، وبعدين سيدنا أخنوخ اللي هو سيدنا إدريس، وبعدين بعد كده توالت الأنبياء، فضلت تيجي الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. عرفنا منهم 25 نبي في القرآن مذكورين بالإجماع، واختلف في نبوة 4 عشان يبقوا 29، اختلف في نبوة 4 اللي هم عزير ولقمان والخضر وذو القرنين. هل دول كمان أنبياء ولا مش أنبياء؟ لكن 25 أنبياء اللي هم مذكورين في القرآن كله، واختلف في نبوة 4 منهم 5 أولي العزم، خلاص ما احنا عارفين، لكن احنا بنتكلم على دول بقى، الأربعة دول اللي هم ايه اختلفوا في نبوته. عزير والراجح أنه ولي وليس بنبي، ولقمان والراجح أنه ولي وليس بنبي، والخضر والراجح أنه نبي وليس بولي، وذو القرنين والراجح أنه ولي وليس بنبي. سهلة؟ يبقى الأنبياء 124,000 نبي، 4 سريانيون وأربعة عرب، أربعة سريانيون اللي هو سيدنا آدم وشيث وأخنوخ من سرياني، سرياني يعني بيتكلم بالسريانية، أربعة سريانيون اللي هو سيدنا آدم وشيث وأخنوخ اللي هو إدريس وسيدنا نوح اللي هو سيدنا إدريس. أخنوخ مكتوب كده في التوراة بالاسم أخنوخ، وعندنا احنا إدريس، وهو أول من خاطى. يعني كان قبل كده الناس كانت ايه تلف الهدوم على حواليها كده، لكن هو أول من خاطى الثياب، علم الناس الخياطة، أول من خاطى في تاريخ البشر هو سيدنا إدريس. وأول من خط بالقلم، كان قبليه ما يعرفوش يخطوا بالقلم، علم الناس ازاي يكتبوا بالقلم. وأول من علم الناس الحساب ده كان سيدنا أخنوخ. وأول من علم الناس مواسم الزراعة، يزرعوا في الموسم الفلاني الزراعة الفلانية والموسم الثاني الزراعة الفلانية، ده كان سيدنا إدريس. يبقى أربعة سريانيون، سيدنا آدم وشيث وأخنوخ اللي هو سيدنا إدريس وسيدنا نوح، وأربعة عرب اللي هو سيدنا هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وغالب الأنبياء أو كلهم أكثرهم بعد كده من بني إسرائيل، وأول أنبياء بني إسرائيل، أول أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق كان سيدنا موسى، وإن كان يوسف قبله، لكن هم عدوا كده. أما يقول لك أنبياء بني إسرائيل يحسبوها من أول موسى، ولكن كان يوسف ابن يعقوب مباشرة كان نبي برضه، لكن أول ما بدأوا يحسبوا الأنبياء بني إسرائيل بدأوا يحسبوا من موسى، لكن سيدنا يوسف كان من قبله برضه نبي، كان نبي. احنا بنتكلم في الأنبياء مطلقة، ما احنا قايلين ان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وعشان كده الرسول قال ايه على الأنبياء 124 ألف نبي بعدد الصحابة لما مات عنهم النبي. يعني النبي لما مات كان عدد الصحابة 124 ألف بعدد الأنبياء، علشان كأنه بيقول لك بالرمز بالعدد ان أمة النبي دي فيها مجموع الأمم كلها. والرسول قال منهم 313 رسول، من 124 ألف نبي 313 رسول بعدد أهل بدر، واخد بالك بعدد أهل بدر، وبعدد اللي عبروا النهر مع طالوت برضو، اللي عبروا النهر مع طالوت كانوا 313. وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة. يبقى بين النبي في حديث أبي ذر إن مش كل الأنبياء رسل، لأنه قال الأنبياء 124 ألف منهم 313 رسول، يبقى الرسل مخصوصين من وسط الأنبياء بزيادة بأمر زائد. كويس، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات، خلافا للكرامية. الكرامية دول طلعوا كده بموال، ومات محمد بن كرام سنة 255 هجرية، وكان طالع بشوية كلام كده عجيب، يعني كانت طائفة من طوائف الكلام المبتدعة قالوا ان ربنا جوهر، جوهر يعني مادة، وانه على العرش، وانه يشار اليه بالاشارة، وان النبوة صفة ذات، صفة ذات في النبي. كل الكلام ده اهل السنة ما بيقولوش بيه، عشان كده سجنوه في نيسابور، مسكوه راح قبضوا عليه وسجنوه في نيسابور، زي ما عملوا في ابن تيمية وسجنوه برضه، لان ابن تيمية قال يشبه كلام، يشبه كلام الكرامية في صفات الله، قال انه يشار اليه ووصفه بالجسمية، وقال انه مستوى على العرش كاستوائي على الكرسي، واشار اليه بالجهة، قال كلام كده عجيب، وعشان كده قبضوا عليه وسجنوه. ده ابن تيمية في القرن السابع الهجري، لكن دول كانوا في القرن الثالث الهجري قبليه. الكرامية، الكرامية قالوا ان النبوة صفة ذات، احنا بنقول لا دي مش صفة ذاتية، صفة الذات في النبي انه بشر، والنبوة صفة وهبية، ربنا يهب النبوة لمن شاء، فهمت ازاي، وليست صفة ذاتية، فهمت ازاي، دي صفة وهبية وليست كسبية ولا ذاتية. لا هي صفة ذاتية، لأن ما في صفة ذاتية إلا لله عز وجل، وكل ما سوى الله فالصفات بتاعتها مخلوقة، صفاتها مخلوقة، أما الله فصفاته ذاتية، ذاتية فيه يعني قائمة به، لكن أما يقول صفة ذاتية يعني قائمة بالشخص، هل أنت صفاتك يا إنسان قائمة بيك ولا قائمة بالله؟ قائمة بالله، تبقى صفاتك ليست ذاتية. فهمت إزاي؟ قائمة بالله. أدي الكلام بتاع الكرامية اللي كان يودي في داهية. فقد بان لك معنى النبوة والرسالة وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات، خلافا للكرامية في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل. وأما الوحي، عايز يكلمك على الوحي. الفصل ده أصلا عقده عشان يبين لك يعني إيه النبوة ويعني إيه الرسالة ويعني إيه الوحي. كويس؟ هيكلمك على الوحي بقى. الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحي، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي، يعني في سرعة وقوعها في القلب. وسمي الخط وحيا، وحي القلم، يقول لك وحي القلم عشان خط الايه الكاتب تلاقي ايده بتكتب بسرعه كده، فللسرعه سموه وحي برضه. وسمي الخط وحيا لسرعه حركه يد كاتبه. ووحي الحاجب واللحظ، وحي الحاجب يعني اشاره الحاجب واشاره العين. ساعات كده وانت قاعد بتكلمني واحد داخل اعمل لك حركه بعيني تفهم على طول ان اللي داخل ده هو اللي كنت بكلمك عليه من غير ما اقطع الكلام بسرعه كده. وحي الحاجب ولحظ العين. فهمت ازاي؟ برضو ليه؟ من سرعه الفهم، انك انت اعمله لك بلحظه كده تفهمها بسرعه. المصريين يقول لك بفهمها وهي طايره، مش كده برضو؟ وفي بعض المصريين بقى يبقى يفهمها قبل ما تطير. ووحي الحاجب واللحظ، اللحظ اللي هو ايماء العين يعني، سرعه اشارتهما. ومنه، طيب ومنه الوحي بمعنى الإشارة جاء منين في القرآن؟ ومنه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني سيدنا زكريا دخل على قومه على أهله وأشار إليهم بعد ما خد بشرة إنه يولد له سيدنا يحيى، فأوحى إلى أهله أن سبحوا بكرة، أي أشار إليهم، أي أشار لأنه هو إيه نظر ألا يكلم الناس، فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني كده، يعني ما يعمل بيده كده يعني سبح وكده ادعي بكرة وعشية. فهمت زي بقى بالإشارة؟ لا، صمت اختياري. وقيل أنه هو صمت إجباري آية، قال له آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، الأمارة أنك أنت حيولد لك يحيى ومرتك تحمل فيه أنك هتفقد النطق 3 أيام بس، واخد بديل آية، تلاقي نفسك مش عندكش قدرة على الكلام 3 أيام، تعرف الحكاية وبعد كده تتكلم عادي، واخد بالك؟ وقيل انها اختياري، الراجح ان هي اجباري عشان تبقى آية. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أومأ ورمز. وقيل كتب. ومنه قولهم الوحى الوحى، أي السرعة السرعة. وقيل أصل الوحي معنى تاني بقى، يبقى الوحي معنى السرعة لمعنى السرعة، وليه معنى تاني السر والإخفاء. ومنه سمي الإلهام وحيا، والمعنى ده أظهر من اللي قبله. فهمت إزاي؟ أظهر من معنى السرعة، لأن النبي بيوحى إليه سرا، الناس ما بتشوفش الملك وهو جاي له، وإن كان مع النبي ظهر الملك في صورة بشر أحيانا، بس الغالب الأعم كان لا يراه الصحابة، بل كان أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس، فكان لا يدركه أحد إلا النبي، لكن يجد تغير عليه صلى الله عليه وسلم. وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا. ومنه قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ليوحون يعني سرا كده، أي يوسوسون في صدورهم. ومنه برضه قوله وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها، يعني ألقي في قلبها إلهاما. وقد قيل ذلك في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. يبقى البشر اللي هم الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم إما أنه يلقي في روعهم مباشرة، ساعات يقول إيه نفخ روح القدس في روعي كذا، مباشرة، أو أنه يرسل رسول أو من وراء حجاب كما كلم سيدنا موسى تكليما من وراء حجاب، خدت بالك؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة، والله أعلم. ونقف على الفصل الثاني في معنى المعجزة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله. وبعد الفصل الثاني هيبقى الفصل الثالث في إعجاز القرآن. وجوه إعجاز القرآن دي مهمة، لازم المسلمين يعرفوها ويتعلموها، لأن كتير من الناس يقولك القرآن معجز، طب إيه دليل إعجازه؟ يسكت، يبقى كأنه ما بيعرفش إنه معجز. خدت بالك؟ إيه دليل إعجازه؟ يسكت. هو عارف إنه معجز حاجة حلوة، طب إيه دليل إعجازه يا سيدي؟ افرض بتكلم واحد كافر وعايز تقول له إن نبيك ده صادق وإن القرآن ده من عند الله مش من تأليفه، إزاي تبرهن؟ يعني برهن لي بقى، ما أنت راجل مطلوب إنك أنت تدعو الناس إلى دين الله، فلازم يبقى عندك برهان على هذا، فلازم تتعلم هذا، لأن إحنا بقينا في زمن الوقت بقوا يعني يشوشوا على المسلمين عقائدهم في الكتب وفي التلفاز وفي الصحافة وفي الراديو وفي الإنترنت وفي كل حتة، وممكن أنت قاعد على القهوة ده بيبقى قاعد بيشيش ويتكلموا عن النبي، يعني حاجة غريبة، يقول لك آه ما النبي كان أمي وأنا كان أمي زيه، وياخد نفس قلة أدب، ما يعرفش إن كده يعني بينسب للنبي النقص، فهمت إزاي؟ لا، فالناس قاعدة طول النهار قاعدة تتكلم وتهوي، فخد بالك، ده أنت ممكن وأنت في الأتوبيس تسمع كلام يمس يعني نبوة نبيك، فإزاي ترد؟ حتى وأنت قاعد في الشارع بتشرب حاجة ساعة، ممكن تلاقي واحد قال كلمة كده توجعك في ودنك، فإزاي تعرف ترد وإزاي تنفي هذا؟ لأن الدين النصيحة، والنصيحة تكون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلازم تتعلم إزاي تنصح لنبيك وإزاي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.